بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس القرآن وعلومه، ومع كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثاني من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، وأن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد توقفنا عند بداية حرف، كنا نتكلم مع في حرف الهمزة وكلمة أثر، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، أستغفر الله العظيم. لحظة واحدة، لأن نعيد بس الفيس مرة أخرى، لأن الكتاب حصل توقف للكتاب. قلنا أننا توقفنا عند بداية كلمة أثر من هذا الكتاب، طيب. قال الإمام الراغب الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل: أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده. قال أثر وأثر، يقال أثر وأثر والجمع أثار، والجمع أعدنا بس الفيس مرة أخرى لأنه كان الكتاب توقف شيئا ما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الراغب الأصبهاني رحمه الله عز وجل: أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده، يقال أثر وأثر والجمع الأثر. قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وآثارهم في الأرض وقال وقوله فانظر إلى آثار رحمة الله. ومن هذا يقال للطريق المستدل به على من تقدم آثار، نحو قوله تعالى فهم على آثارهم يهرعون، وقوله هم أولئك على آثاري. ومنه سمنة الإبل، أي سمنة الإبل على أثارة أثر، من شحم وأثرت وأثرت البعير جعلت على خفة، وأثرت البعير جعلت على خفتي أسرة، أي علامة تؤثر في الأرض. أي علامة تؤثر في الأرض ليستدل بها على أثرها على أثره، وتسمى الحديدة التي يعمل بها، لذلك المئثرة وأثر السيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأثر السيف أثر جودته، وهو الفرند وسيف مأثور. وأثرت العلم رويته، وأثره أثرا وإثارة وأسرة. وأصله تتبعت أثره، أو أثارة من علم، وقرئ أثرة وهو ما يروى أو يكتب فيبقى له أثر. والمآثر ما يروى من مكارم الإنسان، ويستعار الأثر للفضل والإثار للتفضل. ومنه آثرته، وقوله تعالى يؤثرون على أنفسهم، وقال تالله لقد آثرك الله علينا، بل تؤثرون الحياة الدنيا. وفي الحديث سيكون بعدي أثره، أي يستأثر بعضكم على بعض. والاستئثار التفرد بالشيء من دون غيره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقولهم استأثر الله بفلان كناية عن موته، تنبيه أنه ممن اصطفاه وتفرد تعالى به من دون الورى تشريفا له. ورجل آثر يستأثر على أصحابه، وحكاه اللحياني خذه آثرا ما وآثرا ما وآثر ذي أثير. قال رحمه الله أثلا ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الأصل هو شجر ثابت الأصل، وشجر متأثل ثابت ثبوته، وتأثل كذا ثبت ثبوته. وقوله صلى الله عليه وسلم في الوصي غير متأثل مالا، أي غير مقتن له ومدخر، فاستعار التأثل له، وعنه استعير حتى أثلته إذا اغتبته. نحت استعير نحت أثلته إذا اغتبته. قال رحمه الله اسم الإثم والآثام اسم للأفعال المبطئة عن الثواب، وجمعه آثام، ولتضمنه لمعنى البطء. قال الشاعر جمالية تغتلي بالروادف إذا كذب الآثمات الهجيرة. وقوله تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أي في تناولهما إبطاء عن الخيرات. وقد آثم إثما وآثاما، فهو آثم وآثم وآثيم. وتأثم خرج من إثمه، كقوله تحوب خرج من حوبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحرجه أي ضيقه. وتسمية الكذب إثما لكون الكذب من جملة الإثم، وذلك كتسمية الإنسان حيوانا لكونه من جملته. وقوله تعالى أخذته العزة بالإثم، أي حملته عزته على فعل ما يؤثمه. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي عذابا، فسماه أثاما لما كان منه، وذلك كتسمية النبات والشحم ندا لما كان منه، في قول الشاعر تعلى الندى في متنه وتحدر. وقيل معنى يلقى أثاما، أي يحمله ذلك على ارتكاب أثام، وذلك لاستدعاء الأمور الصغيرة إلى الكبيرة. وعلى الوجهين حمل قوله تعالى فسوف يلقون غيا، والإثم المتحمل الإثم والآثم، نعم الآثم المتحمل الإثم. قال تعالى آثم قلبه وقوبل الإثم بالبر. فقال صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس، النفس، والإثم ما حاك في صدرك. وهذا القول منه حكم البر والإثم لا تفسيرهما. وقوله تعالى: معتد أثيم أي آثم. وقوله: يسارعون في الإثم والعدوان، قيل أشار بالإثم إلى نحو قوله: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبالعدوان إلى قوله تعالى: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالإثم أعم من العدوان. قال رحمه الله عز وجل: أج قال تعالى: هذا عذاب فرات، هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج، أي شديد الملوحة والحرارة، من قولهم: أجيج النار وأجتها، وقد أجت واتج النهار، ويأجوج ومأجوج. ومنه شبه بالنار المضطرمة والمياه المتموجة لكثرة اضطرابهم، وأج الظليم إذا عدا أجيجا، تشبيها بأجيج النار. ثم قال: أجر، الأجر والأجرة ما يعود من ثواب العمل دنيويا كان أو أخرويا، نحو قوله تعالى: إن أجري إلا على الله وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولأجر الآخرة خير ولنعم وخير للذين اتقوا. والأجرة في الثواب الدنيوي، وجمع الأجر أجور. وقوله تعالى: آتوهن أجورهن، كناية عن المهور. والأجر الأجرة يقال في ما كان من عن عقد وما يجري مجرى العقد، ولا يقال إلا في النفع دون الضر، نحو قوله تعالى: لهم أجرهم عند ربهم. وقوله تعالى: فأجره على الله. والجزاء يقال في ما كان عن عقد وغير عقد، ويقال في النافع والضار، نحو قول إذن هذا الفرق بين الأجر والجزاء. ويقال في النافع والضار نحو قوله: وجزاء بما صبروا جنة وحريرة. وقول: فجزاؤه جهنم، يقال: أجر زيد عمرا، يأجره أجرا أعطاه الشيء بأجره، وأجر عمر زيدا أعطاه الأجرة. قال تعالى: على أن تأجرني ثماني حجج. وآجر كذلك. والفرق بينهما، الفرق بين أجر وآجر، بينهما أن آجرت يقال إذا اعتبر فعل أحدهما، وآجرت يقال إذا اعتبر فعلاهما الاثنين يعني، وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد، ويقال: آجره الله وآجره الله. والأخير فعيل بمعنى فاعل أو مفاعل، والاستئجار طلب الشيء بالأجرة ثم يعبر عنه به عن تناوله بالأجرة، نحو الاستجاب في استعارته الإجاب. وعلى هذا قوله تعالى: استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال رحمه الله عز وجل: أجل، الأجل هو المدة المضروبة للشيء. قال تعالى: لتبلغوا أجلا مسمى، إن أيام الأجلين قضيت، ويقال: دينه مؤجل وقد أجلته، جعلت له أجلا. ويقال للمدة المضروبة لحياة الإنسان أجل، فيقال: دنا أجله، عبارة عن دنو الموت. وأصله استيفاء الأجل أي مدة الحياة. وقوله تعالى: بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي حد الموت، وقيل حد الهرم، وهما واحد في التحقيق. وقولته: ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. فالأول هو البقاء في الدنيا، والثاني البقاء في الآخرة. وقيل الأول هو البقاء في الدنيا، والثاني مدة ما بين الموت إلى النشور عن الحسن. وقيل الأول للنوم والثاني للموت، تفسير الأجل الأولى والأجل الثاني يعني، إشارة إلى قوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، عن ابن عباس. وقيل الأجلان جميعهما جميعا للموت، فمنهم من أجله بعارض كالسيف والحرق والغرق وكل شيء غير موافق، وغير ذلك من الأسباب المؤدية إلى قطع الحياة. ومنهم من يوقى ويعافى حتى يأتيه الموت حتف أنفه، وعليكم السلام ورحمة الله. وهذان هما المشار إليهما بقوله: من أخطأته من أخطأته سهم الرزية لم تخطيه سهم المنية. هذه جيدة. من أخطأته سهم الرزية لم تخطه سهم المنية. وقيل للناس أجلان، منهم من يموت عبطة ومنهم من يبلغ حدا، لم يجعل الله في طبيعة الدنيا أن يبقى أحد أكثر منه فيها. وإليه أشار بقوله تعالى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وقصدهما الشاعر بقوله: رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته. وقول الآخر: من لم يمت عبطة يمت هرما. والآجل ضد العاجل، والأجل الجناية التي يخاف منها آجلا، فكل أجل جناية وليس كل جناية أجلا. يقال: فعلت كذا من أجله. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أي من جرائه. وقرئ من أجل ذلك بالكسر، أي من جناية ذلك. ويقال أجل في تحقيق خبر سمعته، وبلوغ الأجل في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، هو المدة المضروبة بين الطلاق وبين انقضاء العدة. وقوله: فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إشارة إلى حين انقضاء العدة، وحينئذ لا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن. قال رحمه الله عزل: أحد يستعمل على ضربين، أحدهما في النفي فقط والثاني في الإثبات. فأما المختص بالنفي فلاستغراق جنس الناطقين، وتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع والافتراق، نحو: ما في الدار أحد، أي واحد، ولا اثنان فصاعدا، ولا مجتمعين ولا مفترقين. ولهذا المعنى لم يصح استعماله في الإثبات، لأن نفي المتضادين يصح ولا يصح إثباتهما. فلو قيل في الدار واحد لكان فيه إثبات واحد منفرد مع إثبات ما فوق الواحد، مجتمعين ومفترقين، وذلك ظاهر لا محالة. ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح أن يقال: ما من أحد فاضلين، كقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين. وأما المستعمل في الإثبات فعلى ثلاثة أوجه: الأول في الواحد المضموم إلى العشرات، نحو: أحد عشر وأحد وعشرين. والثاني أن يستعمل مضافا أو مضافا إليه بمعنى الأول، كقوله تعالى: أم أحدكم فيسقي ربه خمرا. وقولهم: يوم الأحد، أي يوم الأول ويوم الاثنين. والثالث أن يستعمل مطلقا وصفا، وليس ذلك إلا في وصف الله تعالى بقوله: قل هو الله أحد. وأصله واحد، ولكن واحد يستعمل في غيره، نحو قول النابغة: كأن رجلي وقد زال النهار بنا، بذي الجليد على مستأنس وحدي. قال رحمه الله: أخذ، الأخذ هو حوز الشيء وتحصيله، وذلك تارة بالتناول، نحو: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. وتارة بالقهر، نحو قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. ويقال: أخذته الحمى. قال تعالى: أخذ الذين ظلموا الصيحة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقال: كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى. ويعبر عن الأسير بالمأخوذ والأخيذ والاتخاذ افتعال منه، ويعدى إلى مفعولين، ويجرى مجرى الجعل، نحو قوله: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء واتخذوا من دونه أولياء فاتخذتموهم سخريا. أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، فتخصيص لفظ المؤاخذة تنبيه على معنى المجازاة والمقابلة لما أخذوه من النعم فلم يقابلوه بالشكر. رحلي، نعم، أنا بقول رجلي اللي جاب رجلي هنا. بالحياة. نعم جزاكم الله خير. فتخصيص لفظ المؤاخذة تنبيه على معنى المجازاة والمقابلة لما أخذوه من النعم فلم يقابلوه بالشكر، ويقال فلان مأخوذ وبه أخذ وبه أخذات من الجن، وفلان يأخذ مأخذ فلان أي يفعل فعله ويسلك مسلكه، ورجل أخذ به وبه أخذ كناية عن الرمد، والإخاذة والإخاذ أرض يأخذها الرجل لنفسه، والإخاذة والإخاذ أرض يأخذها الرجل لنفسه، وذهب ومن أخذ أخذهم وإخذهم. طيب لحظة، ما زال تقريبا. طيب، وذهبوا ومن أخذ أخذهم وإخذهم. وقال رحمه الله عز وجل: أخ الأصل أخ الأصل أخو، وهو المشارك آخر في الولادة من الطرفين أو من أحدهما أو من الرضاع، ويستعار في كل مشارك لغيره من القبيلة أو في الدين أو في صنعة أو في معاملة أو في مودة أو في غير ذلك من المناسبات. قوله تعالى: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أي المشاركين في الكفر. وقال: إنما المؤمنون أخوة أخوة، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وقوله: فإن كان له إخوة، أي إخوان وأخوات. وقوله تعالى: إخوانا على سور متقابل، تنبيه على انتفاء المخالفة من بينهم. والأخت تأنيث الأخ، وجعل التاء فيه كالعوض ومن المحذوف منه. وقوله عز وجل: يا أخت هارون، يعني أخته في الصلاح لا في النسب لا في النسبة، وذلك قولهم يا أخا تميم. وقوله عز وجل: أخا عاد، سماه أخا تنبيها على إشفاقه عليهم، شفقة الأخ على أخيه. وعلى هذا قوله: إلى ثمود أخاهم، وإلى عاد أخاهم، وإلى مدين أخاهم. وقولهم: ما وما نريهم من آية اللي هي أكبر من أختها، أي من الآية التي تقدمتها وسماها أختا لها لاشتراكهما في الصحة والإبانة والصدق. وقوله تعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها، فأشار إلى أوليائهم المذكورين في نحو قوله: أوليائهم الطاغوت. وتأخير وتأخيت أي تحريت، تحرى الأخ للأخ واعتبر تحري الأخ للأخ، واعتبر من الأخوة معنى الملازمة. فقيل: أخية الدابة، فقيل: أخية أي الدابة. قال رحمه الله جل: نقف على كلمة آخر. طيب، نقف على كلمة آخر حتى لا يفوتنا شيء من مجلس المصنف. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، ويتقبل منا ومنكم خلصا لوجهه الكريم، واجعلوا لنا حجة يوم نلقاه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.